أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين الجنة للمتقين غير لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب ادخلوها بسلام. هذا ما توعدون لكل أواب الحفيظ من خشي ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك وكما اهلكنا قبلهم من قرن وشد منهم بطشا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماء وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الليل فسبح ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المناد يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمع الصيحة بالحق ذلك يوم الخير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم الأشد خلقا أنتم يسألونك عن الساعة اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر، الله أكبر، لا اقرأ